قالوا يكمل الصف الأول فالأول، هذا هو الأصل، أتم الصف الأول فالأول، فإن كان من نقص في الصف الأخير. فدائما لا ننشئ صفا جديدا حتى يتم الصف الذي قبله. لو أنشئ صف ثاني مثلا والصف الذي قبله لم يكتمل، صلاة صحيحة، لكن نقول خالف السنة، خالف السنة. يعني مثلا يكون بعض المساجد كبيرة جدا، فتشوف مثلا الصف الأول موجود، الصف الثاني، بعدين فراغ أربع صفوف، بعدين في نص صف بالخلف مثلا، صلاة صحيحة، لكن نقول خالفتم السنة، خالفتم السنة. السنة أن تكمل الصف، أن تكمل، فلا ينشأ صف جديد حتى يتم الصف الذي قبله. لكن لو لم يتم الصف الذي قبله وأقمنا صفا جديدا، نقول الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، يكون خلاف السنة، إلا إذا صلى وحده. هنا الصلاة منفرد خلف الصف، فيه تفصيل. إذا كان الصف فيه مكان ولكنه صلى وحده، هنا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته، وذهب الأكثر إلى عدم البطلان، لكن يقول أنه أساء، يعني وقع في الكراهة، لكن صلاة صحيحة يقولون، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة منفرد خلف الصف أو لفذ خلف الصف، ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فقال أعد صلاتك أو استقبل صلاتك، فقالوا لا يصلي وحده إذا كان في الصف مكان. لكن إذا كان الصف ممتلئا ماذا يفعل؟ إذا كان يتوقع أن يأتي أحد، مثل المساجد بشكل عام، يصلي وحده ولا شيء عليه، لأن إذا كان شرط الوضوء يسقط إذا عجز عنه، وركن القيام يسقط إذا عجز عنه، فهذا من باب أولى أنه يسقط إذا عجز عنه. أما إذا كان في مكان مثلا نقول في البر مثلا أو في البحر أو يعني في شاليهات أو في السفر، معروف أن هذه الجماعة ما في غيرها، ممكن يتقدم ويصف بجانب الإمام، يصف بجانب الإمام عن يمينه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن المهم لا يصلي وحده خلف الصف وفي مكان في الصف. لكن إذا كان معه آخر فصلاته ما صحيحة قولا واحدا، لكن نقول خلاف السنة.